والحد الأدنى للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 316 جنيهات إذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفا عاما بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات. مادة 307 إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائم أو المفروعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفها، ولم يجوز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن 20 جنيها. مادة 308 ألف إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بأحد الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور. مادة 308 مكرر كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن مادة 325 بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابية أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية ويبين من مقارنة أحكام القذف في الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي الثالث بيانها أن الفروق الجوهرية بين هذه الأحكام في الشريعة والقانون الوضعي تتلخص فيما يلي: أولا القذف الموجب للحد في الشريعة الإسلامية هو الرمي بالزنا أو نفي النسب على النحو الثالث بيان، أما الرمي بجريمة أخرى غير الزنا كالسرقة وشرب الخمر أو غيرهما من الجرائم أو نسبة واقعة أخرى تشين المجني عليه فلا تعاقب الشريعة الإسلامية على هذه الجرائم بحد القذف وإنما توقع على مرتكبها عقوبة تعزيرية. أما القاذف في القانون الوضعي فهو كما تعرفه المادة 302 من قانون العقوبات آنفة الذكر فهو كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من القانون المذكور أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا صاد 326 أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه فالقذف يتوافر في القانون الوضعي إذا أسند القاذف للمقذوف واقعة معينة لو صحت لاستوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره فهو يشمل الرمي بكل الجرائم كالزنا والسرقة والنصب وخيانة الأمانة أو أي فعل آخر يعاقب عليه القانون أو أي واقعة محددة من شأن إسنادها إلى المقذوف أن تحط من قدره ومكانته الاجتماعية وكرامته في نظر الغير والسب الذي لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف والاعتبار يحرمه القانون الوضعي أيضا وقد فرق القانون الوضعي في العقوبة المقررة لكل من الجريمتين فجعل عقوبة جريمة القذف أشد من العقوبة المقررة لجريمة السب فالتشريع الوضعي لا يقصر مدلول القذف على الرمي بالزنا أو نفي النسب وإنما القذف في مفهومه الرمي بأي جريمة أو نسبة أمور معينة للمقذوف توجب احتقاره كما يعاقب القانون على السب الذي لا يشتمل على إسناده واقعة معينة على ما تقدم وفيما عدا القذف في مفهوم الشريعة الإسلامية وهو الرمي بالزنا أو نفي النسب الذي يعاقب عليه بالحد طبقا لأحكام الشريعة فإن جميع صور القذف والسب في مفهوم القانون الوضعي المعاقب عليها بالعقوبات المبينة في المواد الثالث بيانها تعاقب عليها الشريعة بعقوبة تعزيرية